لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. وفيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: حافظوا، خطاب لجميع الأمة، والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها، والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه، والوسطى تأنيس الأوسط، ووسط الشيء خيره وأعدله. ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد تقدم وقال أعرابي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم، وأكرم الناس أما برة وأبا. ووسط فلان القوم يسطهم، أي صار في وسطهم، وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر، وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفا لها، وقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، وقوله: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقرأ أبو جعفر الواسطي: والصلاة الوسطى بالنصب على الإغراء، أي والزموا الصلاة الوسطى. المسألة الثانية: اختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على 10 أقوال. الأول أنها الظهر، لأنها وسط النهار على الصحيح من القولين: إن النهار أوله من طلوع الفجر كما تقدم، وإنما بدأنا بالظهر لأنها أول صلاة صليت في الإسلام. وممن قال إنها الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. ومما يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أملتا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وروي أنها كانت أشق على المسلمين لأنها كانت تجيء في الهاجرة، وهم قد نفهتهم أعمالهم في أموالهم. وروى أبو داود عن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن تصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وروى مالك في موطئه وأبو داود الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وزاد الطيالسي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير. سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله أكبر. الآن فهمت يا عم مسألة المتعة وكيف تختلف باختلاف ثروة الرجل، وفهمت أيضا مسألة العفو عن نصف ما فرض للمرأة، ولكن ماذا لو أن الفرقة بين الزوجين كانت من قبل المرأة؟ في هذه الحالة يا ولدي يسقط المهر كله عن الزوج، فلا يجب عليه شيء للزوجة، ويحدث هذا أيضا إذا ارتدت عن الإسلام، أو فسخت العقد لإعصار الزوج أو عيبه، أو فسخه هو بسبب عيبها. وقيل: ولكن يا ولدي قد أدركنا الوقت، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله مواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.